வேண்டும். Yeah. الله اكبر. اللهم صل على النبي محمود. الله الله الله يا رب زيدك يا رب. تعريف وإن Ja, والله